اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. في هذا البرنامج نحن لا ندين بل ننصف، ولا نحاكم بل نستخرج ما تأجل قوله. هذا اعتراف مؤجل. فهل يقبل سيادة الوزير الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ووزير التموين الأسبق أن يخوضه معنا؟ بكل سرور، وما أكثر الاعترافات المؤجلة. سيادة الوزير الدكتور جودة عبد الخالق، سيادتك خطة مواجهة صعبة مع تجار الأرز بعد أن دخلت هيئة السلع التموينية لاعبا رئيسيا في السوق لضبط الأسعار، الذين اتهموا سيادتك وقتها بأنك تهدد مصالحهم. ما الاعتراف الذي تقوله اليوم عن تلك المواجهة؟ فكرة كلها أنه لا يفل الحديد الحديد، هناك 5 من محتكري الأرز ومصاص دماء الشعب، وفي الجانب الآخر الحكومة تقف موقف المتفرج. والاقتراح كان أن تأخذ الحكومة المبادئة تنزل إلى سوق الأرز على قدم المساواة مع التجار، وبالعكس تكون هي اللاعب الأكبر في سوق الأرز. وبالفعل نجحنا في تخفيض سعر الأرز دون اللجوء إلى التسعير الجبري. في رأيي التسعير الجبرية لا تفيد كثيرا في الظروف. دكتور جودة، هل صحيح أن تجار الأرز هددوا بالذهاب إلى رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري أنذاك، وكان ردك أن ترتب لهم بنفسك اللقاء بل وتحضر معهم؟ صحيح، في الواقع تجار الأرز شنوا حربا شعواء على عدة جبهات، ليس فقط بالتهديد بالذهاب إلى رئيس الوزراء ليشكو له، ولكن أيضا إعلان نية الإضراب أنه أصحاب مضارب الأرز يغلقوا المضارب. وفي هذه الحالة طبعا كان سيحدث ما يحدث في السوق، سلعة استراتيجية بامتياز للأرز بالنسبة للشعب المصري. أيضا لم يكتفوا بذلك، ولكنهم جيشوا الآلة الإعلامية ضدي، ودبر لإجراء حوار على الهواء في إحدى الفضائيات الشهيرة جدا، مذيع مشهور جدا وقتها الله يرحمه، واستمر هذا الحوار ساعتين وربع، وكان مفترض أن يكون ساعة. وحقيقة الأمر فشلوا في تحقيق ما كانوا يسعون إليه، وهو استبعادي من التشكيل الوزاري المرتقب. كانت وقفة يعني شديدة جدا واستمرت وقت طويل. سيادة الوزير الدكتور جودة عبد الخالق، في جلسة مجلس الشعب يوم 19 مارس عام 2012، وقفت على منصة البرلمان في مواجهة نواب الإخوان والسلفيين في جلسة اتسمت بالفوضى والاعتراضات الحادة، بل وطلب من سيادتك الاعتذار تحت قبة المجلس، لكنك رفضت الاعتذار وتمسكت بموقفك حتى النهاية. هل كان ذلك دفاعا عن هيبة الحكومة أم اعترافا منك بأن البرلمان في تلك اللحظة كان يحاول أن يفرض سلطته على الحكومة أكثر مما يمارس رقابته عليها؟ كانت واقعة مشهودة جدا، وأنا أعتز بموقفي الذي عبرت عنه تحت القبة ولقنت هؤلاء درس. فكان لابد بعد أن تطاول أعضاء المجلس الشعب من الإخوان والسلفيين على الدكتور الجنزور رحمه الله ورئيس الوزراء، وعلى الزميل اللواء محمد إبراهيم وكان وقتها وزير الداخلية، ويعني مش عايز أقول أخذ بطار الحكومة، إنما لضبط الموازين، لأنه لو ترك هؤلاء الناس يتهجمون على كل شخص، لن تكون هناك حكومة ولا يكون هناك نظام ولا تكون هناك سياسة. فأعددت نفسي جيدا لهذا اللقاء جدا، وهم أيضا وفروا علي مجهود فأعطوني الفرصة. وأعتقد أنه أخذوا درسا مريرا جدا، أنه مش كل الطير اللي تاكل لحمه. دكتور جودة عبد الخالق، في كتاب سيادتك من الميدان إلى الديوان مذكرات وزير في زمن الثورة، نقلت تجربتك من قلب الأحداث من الشارع إلى موقع المسؤولية داخل الحكومة، فما الاعتراف الأهم الذي أردت أن تقوله بين صفحات هذا الكتاب؟ وهل كانت هناك حقائق ربما شعرت أن الوقت قد حان لكشفها بعد سنوات من تلك المرحلة؟ الاعتراف الكواليس معنا صح، إن أنا تعرضت لضغوط شديدة جدا بمجرد إعلاني قبول المنصب من زملائي في حزب التجمع ومن أطراف أخرى في اليسار خارج التجمع، وكان المقصود أعدل عن دخول الحكومة باعتبار أني سأفشل فشلا ذريعا لأني في الواقع لم أخذ تجربة العمل الحكومي أو الوزاري من قبل، ولكن التجربة أكدت أنه تقديري أنا كان على حق. سيادة الوزير الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ووزير التموين الأسبق، شكرا جزيلا لسيادتك على هذه المصارحة الصادقة وعلى هذه الشهادة الواضحة التي قدمتها لنا بكل جرأة ومسؤولية، كل التقدير والتحية لتاريخك وتجربتك. عفوا، تحياتي لك ولإذاعة البرنامج العام ولكل متابعي هذه الإذاعة ولكل الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. تحياتي. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل.